رجالا كثيرا ونساء، واتقوا صلى الله عليه وسلم: هيا بنا لنعيش هذه الدقائق مع تفسير سورة من سور القرآن الكريم، لنعيش مع سورة القصص. هذه السورة التي تحمل في طياتها المخرج الحقيقي من الهم والضيق والغم الذي ألم بالمسلمين في كل مكان. تلكم السورة التي بدأها رب العالمين يحكي لنا عن حال نبي من أعظم الأنبياء. إنه نبي من أولي العزم من الرسل، إنه موسى عليه السلام. يحكي لنا رب العالمين قصته مع هذا الطاغية المتكبر المتغطرس، فرعون الظالم المتكبر، أكبر طاغية عرفه التاريخ. تلكم الرجل الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، تجرأ على الله وقال: أنا ربكم الأعلى. هذا الطاغية الظالم المتكبر الذي سعى في الأرض الفساد، قرر هذا الطاغية الظالم، قرر أن يقتل كل مولود ذكر يولد لبني إسرائيل، قرر أن يقتل كل ذكور بني إسرائيل الذين يولدون. ومع هذا التكبر والتغطرس ويستحيي النساء يتركهم أحياء حتى يخدموا الفراعنة في مصر. هذا الطاغية الظالم، لماذا كل هذا التكبر ولماذا كل هذا الظلم؟ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا السبب في هذه السورة قائلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كذلك قال الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه لا يخلف الميعاد: فمن الله على بني إسرائيل وأورثكم أرضهم وديارهم. أورثهم الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. الكنوز والحدائق والقصور التي شيدها فرعون وشيدها زمانيته، قرر الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميراثا لبني إسرائيل. وأورثهم الله سبحانه وتعالى هذه القصور وهذه الحدائق الغناء لبني إسرائيل. كذلك وعد الله وحقق الله وعده سبحانه جل جلاله. ثم بعد ذلك يحكي لنا رب العالمين حكاية لأم موسى التي كانت حاملا وهي تنتظر أن تلد، فها هي تنتظر وتقول في نفسها: يا ترى هل سيكون هذا المولود ذكرا فتحمل الهم والغم، أم سيكون أنثى فتطمئن عليه؟ فها هي لما ولدت ولدها وعلمت أنه ذكر موسى عليه السلام ملأها الهم والغم والحزن، وهي تنتظر بين لحظة وأخرى أن يطرق عليها الباب من زبانية فرعون ويقتل هذا الغلام أمام عينيها، ويقتل هذا الطفل أمام عينيها. وفي ظل هذا الحزن وهذا الغم وهذا الضيق الذي ألم بأم موسى يأتيها الفرج من رب العالمين سبحانه جل جلاله، يأتيها الفرج من رب العالمين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه. أمران، يأتيها الأمر بإرضاع ولدها، والأمر الثاني أن تلقيه في اليم. ثم يأتيها نهيان: ولا تخافي ولا تحزني. ثم يأتيها وعدان من الله سبحانه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى يأمر أم موسى بأمرين وينهاها بنهيين ويعدها وعدين: يأمرها أن ترضع ولدها، ثم يقول لها: فإذا خفت عليه فألقيه. ولم يقل لها ضعيه في البحر، بل قال لها: فألقيه في اليم. ثم نهاها بنهيان، قال لها: لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المسلمين. وكانت في بداية الأمر تتمنى أن ترضع ولدها وتضعه في التابوت كما أمرها رب العالمين، لكن تضع التابوت بجوارها حتى إذا أرادت أن ترضعه تذهب وتطمئن عليه وترضعه، لكن يأتيها الأمر الثاني أن تلقيه في اليم ففعلت. لكن الله سبحانه وتعالى يحكي لنا حال أم موسى بأبلغ صورة قائلا سبحانه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني كأن قلبها قد طار من مكانه، قد انخلع من مكانه من شدة خوفها وحزنها على موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به، كادت أن تصرخ أمام الناس وتظهر أمرها وتذهب إلى فرعون وتذهب إلى زوجته وتذهب إلى هؤلاء الظلمة وتخبرهم أن هذا الولد ولدها، فإن فعلت فإنهم قاتلون. لكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها وثبتها سبحانه جل جلاله، فأخذ الله سبحانه موسى عليه السلام الذي كان يخاف من فرعون، وأخذه الله سبحانه وساقه إلى قصر فرعون ليكون فرعون هو المربي لموسى عليه السلام. هذا إخراق لنواميس هذا الكون. فيذهب موسى عليه السلام إلى قصر فرعون الطاغية الظالم، وهي أمه زوجة فرعون تقول: لا تقتلوه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، وكان هذا الوعد أيضا في سورة القصص. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف يترقب وخارج من مكة يأتيه وعد من الله بأنه سيفتح مكة وسيعود إليها فاتحا، كما خرج موسى خائفا يترقب وعاد إلى بلاده آمنا مطمئنا، وأورثه الله أرض فرعون ودياره وقصوره. أيضا سيعيدك يا رسول الله، إن الذي فرض فانفلقت فكان الله يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار تفقد خاصيتها التي خلقت من أجلها وهي الإحراق. لا تحرق إبراهيم عليه السلام، حرم الله عليها أن تحرق جسد إبراهيم عليه السلام. وهكذا السكين توضع على رقبة إسماعيل وتفقد خاصيتها التي خلقت من أجلها وهي الذبح، تفقد خاصيتها بأمر من الله سبحانه جل جلاله. فالله على كل شيء قدير، والله يغير كل شيء، وكل شيء بيد الله سبحانه جل جلاله. فهيا بنا لنثق في وعد الله جل جلاله، وندعو الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة صادقة، وأن نعود تائبين متذللين خاضعين إلى رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد للمؤمن أن يعيش في هذه الدنيا واثقا بوعد الله سبحانه جل جلاله، وأن يعيش أيضا في هذه الدنيا سعيدا بانتظاره لوعد الله سبحانه جل جلاله. وأنا أضرب لكم مثالا، هناك رجل فقير عنده 5 من الأولاد، ويعيش في حجرة ضيقة، لا يستطيع أن يأتي لأولاده بقوت يومه، ويحمل هم الإيجار، ويحمل هم الكهرباء والماء إلى غير ذلك، يعيش في كرب وهم وخم وضيق شديد لا يعلمه إلا الله سبحانه جل جلاله. وبينما هو في هذا الضيق وفي هذا الحزن، وكان له أخ يعيش في أوروبا، وكان ثريا جدا، يمتلك 500 مليون يورو. فبينما هذا الرجل الغني الثري يركب سيارته الفارهة مع زوجته وأبنائه، وهو يسير في الطريق، إذ حدث حادث سير عظيم كان على إثره وفاة هذا الرجل وزوجته وأبنائه. فتحولت هذه الثروة الضخمة إلى هذا الرجل الفقير الحزين الكئيب، ففرح الرجل بهذه الثروة وذهب ليأخذ ثروته. فما كان من الإدارات هنالك إلا أن قرروا أن يعطوه هذه الثروة الضخمة، لكن اشترطوا شرطا، قالوا له لن تأخذ ثروتك العظيمة إلا بعد مرور عام كامل، بعد مرور سنة ستأخذ 500 مليون يورو. فأنا أسألكم بالله، كيف سيعيش هذا الرجل هذا العام، هذه السنة التي سيعيشها هذا الرجل كيف سيعيشها؟ أنا أقول إنه سيعيش في أبهى السعادة، سيكون سعيد جدا. لماذا؟ لأنه ينتظر تحقيق وعد الإدارات الأوروبية بعودة هذه الثروة الضخمة الهائلة له بعد مرور عام، لأنه واثق فيهم وأنهم سيعطوه هذه الثروة الضخمة بعد مرور عام كامل. كلما طلبت منه زوجته سيقول لها اصبري، هانت الأمر قليل، سآتي لك ببيت كبير وسأعطيك المال وسيأتيك بخادمة، سيكون عندنا كذا وكذا وكذا، وسيعيش على هذا الأمل وهذه الأمنية وهذا الوعد الذي سيتحقق بعد مرور عام كامل. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن لابد وأن يعيش سعيدا واثقا بوعد الله سبحانه. فالله وعد المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار. يقول الله في سورة القصص: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، الذي وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه. فالسورة تحمل وعودا لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وتحمل وعودا لرسول الله، وتحمل وعودا للمؤمنين في كل مكان وفي كل وقت وحين. فالله سبحانه يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، الذي وعده الله بجنات تجري من تحتها الأنهار فإنه سيلقى هذا الوعد من الله سبحانه وجل جلاله. فهيا بنا لنعيش جميعا لنثق بوعد الله جل جلاله، وننتظر تحقيق هذا الوعد بين عشية وضحاها. في أي وقت سيتحقق هذا الوعد بفضل من الله؟ فالله لا يخلف الميعاد. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهج. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. هيا بنا لنعود إلى الله سبحانه جل جلاله تائبين خاضعين متذللين لرب العالمين. عسى الله سبحانه أن يتقبلنا في هذه الآونة وفي هذه الأيام. فالله على كل شيء قدير ويغير من حال إلى حال، وهو على كل شيء قدير سبحانه، ولكن له حكمة. كما قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام يوم أحد: يوم أن كسرت رباعية النبي وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقتل 70 من أعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي حزنا شديدا، وحزن صحابته حزنا شديدا، وأصابهم الهم والغم والضيق، ونزلت السكينة من رب العالمين سبحانه. الله يواسيهم ويهدئ من روعهم سبحانه جل جلاله، ويقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم قال الله: ليعلم الله، ليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فحكمة الله أن يتخذ شهداء من هذه الأمة، شهداء ليصبر ليراقوا ربهم سبحانه جل جلاله، فرحين مسرورين بوعد الله جل جلاله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الحق راية الدين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع إلا وقد غفرت ذنوبنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم على حوضه، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم احفظ مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وأمنها يا رب العالمين، اللهم احفظ علينا الأمن والأمان، اللهم احفظ علينا الأمن والأمان، اللهم احفظ إخواننا في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الهم والغم والبلاء، اللهم احفظ ارفع عنهم يا رب الغم والهم والبلاء، اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا يا رب العالمين، اللهم عليك بمن يحاربون دينك، اللهم عليك ببشار وعليك بروسيا وعليك بكل من يحاربون المسلمين ويقتلون أطفال المسلمين ونساء المسلمين في كل مكان. إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم